حديث 212 عن أم عطية رضي الله عنها قالت شيس أم عطية خدج رازي بتن ياغوتي كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ما كدرة وصفرة نتهج مرت حي كدرة شا كدرة أوفك وشيليا صفرة خينك وطنزرة أبا هردو جنك أدبينت بجاهن دجارة هش حيضاوي خلاص نبوي أبان أبت هو صبينت وهن دجا بشتي خلاص بك هكر هش حيضاوي خلاص نبوي أفهردو أبت هجتين حسيبي حيض وهكر حيضاوي قطع أبو وقت ونما بشتي هنجي أبك هو صهات يا زر أن يا شلي في رنج أم عطية بيجت هنجي أبناء تحسب حيض شوى أم عطية خد جرازي بتنتبجت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ما أو أفشلي وأو زركك بتحسب نذكر